ومن ثم صار الناس يتساءلون هل يسن للإنسان أن يتحدث على الأكل أو لا يسن؟ يكون منظر إن كان الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا حسن ولا غير حسن؟ هذا غير حسن، خلهم يأكلون. نعم، وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلوا فهذا خير ولا مو خير؟ خير لغيره بشرط أن يكون الأكل بالقدر الشرعي. القدر الشرعي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.